كده هتطفي الصلاه. بس الواحد ولسه مع الامام من غير ما يعمل المفارقه تطفي الصلاه. دي الصوره الثانيه معايا ولا مش معايا؟ الشرح دي معايا؟ اللي قال لي معانا ديت متفق عليها انها ليس لها ان المفارقه. ايه بقى ايه الفرق بينهم؟ بيقول يا رب الفرق في الاتي يجيب بان المأموم هنا في مساله الفصل اللي معانا فعل فعلا للامام ان يفعله ان هو ساب الشهر الاول وقام يجيب الركعه الثالثه. الامام له ان يفعلها؟ نعم. ممكن يقوم كده بعد السجده الثانيه من الركعه الثانيه بدل ما يجلس الشهر الاول يروح قايم على طول. يجوز له ان يفعل ذلك ولا مش هيجوز؟ اذا كان عمده يعني؟ صح. يرد علي يقول له ان يفعل ذلك بيقوله الراجل هنا فعل فعلا للامام ان يفعله لما قال وقف المأمون فعل فعلا للامام ان يفعله. الصوره اللي بيضربها لنا دلوقتي هو لا يجوز له فيها ايام المفارقه ما عادش كان الامام ان يفعله لان الامام بيساعد الشهر الاخير فضل الثلاث. هل يجوز للإمام أن يقوم بالخامسة؟ أنت مش مركز، هاي اللي ما بتسألوش مركزين عنك. واحد إمام بيصلي في الركعة الأخيرة قبل ما يسلم يجوز له بدل ما يسلم عايم يجيب خمسة؟ لا. الحمد لله. هنا بيقول كده بيقول هنا لأنه فعل المأمون فعل فعلا للإمام ألا يفعله. مالوش المهم المفارقة. من الأولاني إيه بقى الفرق أو إيه؟ لا ده فعل فعلا للإمام أن يفعل. اتفضل. هنا الكلام اللي هو كلمة على الكلام اللي هو في أثناء الصلاة من الصبر. فالكلام اللي في الضرب يوسف زي مصطفى الدين هنا قال سيدنا بن غين قال ايه؟ قصر الصلاه بما سيدنا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك لم يفعل. بعد كده قال بل بعض ذلك قد كان. حصل الامام الشافعي قال ست كلمات. اولا لو احنا عايزين الامام الكلام اللي قاله سيدنا رسول الله هنلاقي اكثر من ست. بقول كده انا لما حاولت اقسمها لقيت قصر دي ادي ست كلمات يعني ده مفيش اكتر نسب في الموضوع لان لما هم بيقولوا ست كلمات بناء على روايات صحيحه عندهم. المجموع ما صح عندهم يجيب ستة بتاع النفس كده. لا عشان المجموع ما صح عندهم يكون ستة. طب سيدنا زيد بن حكم قال لي انت رايحك رايحك محمد. مجموع ما صح عند الشافعية ست كلمات فقط. الروايات الصحيحة انا عايز افهم ازاي حسن يعني ازاي هو الروايات الرواية اللي انت جايبها دي ما تبقاش حجة عليهم لانها مش معتبرة عندهم او عندهم بطريقة ثانية يعني اي طريقة للجمع. نعم مفيش رواية مفيش رواية جمعت بين الاثنين. مفيش رواية واحدة جمعت بين الاثنين. اللي عندك ده روايتين ده جمع بين الروايات مش رواية واحدة. النص اللي عندك ده اللي يكون أكثر من ست كلمات ده جمع من أكثر من رواية. أو لم يصح عندهم الرواية اللي فيها أكثر اللي فيها كمية الكلمات الكثيرة. طب أنا عايز أعرف زي يعني كلمة كل كلمة زي النحو كده أي كلمة تعتبر كلمة يعني كلمة فعل كلمة حقنا على رحمة أصل كلمة الصلاة كلمة يا رسول الله كلمة في لماذا لم يقسم العلماء الأكل والشرب اليسير يعني مقارنة بالمصلي بيصلي وبعدين قام في شرب يعني كان في مثلا سبيل ماء جنب على طول فشرب فوق شربة فتذكر أنه يعني لم يقسم بصلاته فعاد هنا مش هينفع لأنه فعل فعلا من الطبع على قياس العلم. لماذا لم يقسم العلماء لماذا لم يقسم العلماء الشرب القليل أو مثلا حاجة زي كده عن الكلام القليل زي مش من جنس مش من جنس الصلاة خالص. الكلام في الصلاة بيحصل في الصلاة كلام بيحصل كلام القرآن بتكبيرة الانتقال بتسبيح بفتحة على الإمام إذا في كلام بس في كلام معين لكن وممنوع الكلام اللي هو من جنس كلام الدنيا مش كلام البشر لكن في كلام معين هو الذكر والقرآن والفاتحة مفيش أي حاجة في الصلاة ما أكلش تحسن مخالف تحسن بالتالي ما خالفش أو خالف أو بس مش مخالف بيه لأنه ارتكب برضو شيئا من أفعال الصلاة وهي الكلام في الصلاة غير كلام لكن في صلاة غير أكل كل صلاة غير أكل. في سؤال كده كيف يعني رجل المفارقة عن الجماعة في حديث يقول إيه لا صلاة أنا مش عارف نص الحديث يعني الجماعة لا صلاة المنفرد من خلف الصف هو المنفرد مش هو لما ينوي المفارقة كيف المنفرد خلف الصف يقول له نصلي جماعة وأنت عايز تاخد ثواب الجماعة ما تصليش لوحدك في صف لوحدك خش في صف مع الناس يعني كلمة لا صلاة المنفرد خلف الصف يعني لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة للمنفرد خلف الصف هياخد ثواب الجماعة كل حاجة بس مش بنفس تمام وكمال الثواب اللي بياخده بقية الناس من الكبيرة. أنا سمعت هذا الحديث قال إن الإمام قال عند باب المسجد وبعدين دخل الركعة إذا انعقد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أزادك الله حرصا ولا تعد إلى ذلك يعني مش أعاد الصلاة ولا تعد نفسك أنا مش عارف إيه الجامع ما قلنا إيه الجامع وطارق قال له إيه الجامع إيه الرب اللي حصل لأن العارف الحديث خرج من الجماعة ما هو لما ناوي فرق الشيخ أيمن بيقول لك وطارق بيقول لك إيه علاقة ده بالموضوع هو لما ناوي الفراق ما بقاش في جماعة هو بيصلي منفرد ده أنا ظننت إن كده على النص كان منفرد خلف الصف حتى اللي قالهم من خارج المثال الأربعة اللي قالوا لا صلاة منفرد خلف الصف تبع ظهر الحديث هو باطلة يعني؟ يعني لأنه نوى الجماعة وبيصلي لوحده لكن اللي بينه المفارقة ده بيقول أنا عايز أصلي لوحدي مش عايزك يا إمام مش عايز أرتبط بيك اللي بيصلي لوحده خلف الصف يقول أنا عايز أرتبط بيك وعايز يبقى بيني وبينك علاقة وأتابعك كل ما تكبر أكبر وكل ما تركع أركع بس هصلي أنا لوحدي خلف الصف الجمهور بيقولوا إن الصلاة كده ناقصة الصلاة وأهل الظاهر واللي خدوا ظاهر الحديث قالوا لا دي باطلة يعني لا صلاة يعني لا صلاة مقبولة لا صلاة معقودة صلاة صحيحة يعني أو لا صلاة كاملة ليه لا صلاة كاملة للجمهور؟ قال هو عمل إيه من المخالفة؟ عمل إيه من المخالفة؟ هو بيتابع كل حاجة بيعملها بيعملها بس هو ما وقفش في الصف وخالف الظاهر قلنا أصلي في جماعة وأصلي لوحدي في الصف ده ما يقصرش كأركان الصلاة إذا جبت كل الأركان وتابعت الإمام ما ارتكبتش حاجة لكن تقلد كمال الصلاة أصل الانفاق المنفرد في ناس مثلا في الصلاة بيعملوا يزوم عند ليلة العزاء بيعمل صوت مر معانا في الأصوات خرجت بقصد ولا غير قصد مر هنا بقصد ليلة العزاء فقط قصدي يعني هو يعني متعمد يعني خرجت منه مش عفوية لا الصلاة بطلة الصلاة بطلة لو في صلاة جهرية سمحنا احنا الإمام إن احنا خفيفة هنا هل بطل الصلاة في حقي أنا يعني بطل إن أنا متعمل لأن أنا عارف إن احنا هتبطل الصلاة مش عارف بنحنح ليه إنه غلب عليه لكن بتنحن علشان يعرف يقول الفتحة والفتحة رفع لا ما هو كان شبيل يعني بتنحن في الصورة أنا قلت جميل أفضل إنه غلب عليه خرجت منه غضب عنه صلاة صحيحة مش قاله هو إنه صلاة مش قاله الكلمات الستة دي تنفي لصلاح بالصلاة واحد مش عارف ما عملش كده حقيقة آية أنا ما عرفش أنا هنا مأمون ما عرفش إيه بيعمل كده ليه ممكن يكون صلاة بطلة بس لإني مش عارف صلاة صحيحة تعرف هو قلبي ده أنا متعمد صلاة صحيحة أنا كشافعي هو صلاة صحيحة على مذهب الحنابلة الحنابلة يجوز عندهم كده الحاجات دي ما تكتبش عندهم صلاة حتى لو متعمد الحاجات اللي هي النحو الحاجات اللي الحركات الأكثر يعني في فيها خلاف بين الناس الشافعي عندهم ده مع التعمد يدخل الصلاة هل هو متعمد ولا مش متعمد أنا كمأمون مش عارف اقرا العباره من اول ثاني، اقراها تاني، اقراها على مهلك وجاوب. فإن تركه الضمير في تركه يعود إلى إيه؟ التشهد الأول. فإن تركه الإمام دون المأموم فلا يجوز للمأموم التخلف له له ضمير في له يعود على إيه؟ ضرب التشهد. فلا يجوز للمأموم التخلف له عن إمامه. فإن تخلف له ضمير يعود إلى إيه؟ ضرب التشهد. ركز بقى. فإن تخلف له عامدا عالما بطلت صلاته. خلاص. قال فتجب فيه الموافقة تركا لا فعلا. حد يشرح. فإن تجب فيه ضمير يعود إلى إيه؟ فتجب فيه التشهد الأول الموافقة تركا لا فعلا. يعني إيه؟ حد يشرح. يجب أن يكون الموافقة فيه ترك التي ألم يعني في موافقة ترك الإمام هي موافقة الإمام في ترك التشهد الأصل لا فعلا أو يعني لا يجلس لفعل الثانية لم أقل إحنا عايزين لأن نفرق من ترك اللي عايز يقول هي عفوا لا فعلا يعني تجد الموافقة موافقة الإمام فيه يعني في حال يقول لا فعلا تجب في الترك دون الفعل يقول الفعل ما ينفجش الموافقة هذا مرة تحسن لا تجب لا تجب امتحان في الترك هو يقول لسه الفرع اللي معانا لسه النهار الوحيد اللي قرأناه النهاردة إن في ترك الإمام للتشهد الأول يجب يا مأمون تتابع الإمام ينفعش تبقى انت قاعد الامام قام للثالثه من غير ما يعمل تشهد وترك التشهد الاول تيجي انت قاعد تشهد لا يجب ان تترك هذا التشهد اذا وجدت الامام صح ده في وجود لكن العكس بقى لو فعله الامام جيت انت ترك التشهد الاول فلقيت الامام لا ده قاعد هل يجب عليك انك توقفه ولا يجوز انك توقفه؟ يجوز توقفه ولا يجوز تتركه؟ مر علينا معانا المره اللي فاتت انتم توقفوا فتجب فيه الموافقة تركا لا فعلا ليه لأن لأنه إذا فعله الإمام إذا فعل التشهد الأول جاز للمأموم ألا يفعله حط بقى عندك كلمة لا ألا يفعله جاز للمأموم ألا يفعله ده اللي موجود في النسخة القديمة صح؟ ألا يفعله بأن يقوم عمدا إذا فعله الإمام المأموم يجوز له أن يتابعه لأن يقوم عمدا بخلاف ما إذا تركه الإمام فإنه يجب على المأموم أن يتركه أيضا قال وإن عاد له الإمام قبل قيام المأموم فلا يقعد معه يقول لي صعد إيه بيقول لي الإمام ترك التشهد الأول وقف الركعة الثالثة المأموم قعد لا الإمام واقف قال متابعة الإمام واجبة ويجب علي أن أنا أترك التشهد الأول فراح جايب واقف لا الإمام أعلى الإمام تذكر أن هو ما تشهدش التشهد الأول فظن أن يجب عليه أنه ينزل تاني ويتشهد التشهد الأول أعلى الإمام المأمون يتابع في هذا ولا لا يتابع الصورة إيه؟ الصورة إيه؟ الصورة أن الإمام ترك التشهد الأول وقام للثالث المأمون لأنه عارف أن ده محل التشهد الأول فجلس التشهد الأول وجد الإمام واقف واجب عليه أن يترك التشهد الأول ويتابع الإمام معانا ولا تكتب الإمام سيادته راح نازل للتشهد الأول عملت كده يا إمام ليه؟ ياكل ناس مش عارف إيه المأموم يعمل كده يعمل إيه بقى في الحالة دي؟ متابع الإمام كمان ويجلس التشهد ولا ما يجلس؟ هنشوفه وإن عاد له التشهد الأول الإمام بعد ما وقف قبل قيام المأموم قبل قيام المأموم فلا يقعد معه حتى قبل قيام المأموم لا يقعد معه لوجوب القيام عليه بالصبر المأموم حتى قبل ما يقوم هو خلاص مجرد ما الإمام قام كده وتلبس الصلاة وجب عليه أن يتابعه حتى لو الإمام قعد هو لسه ما قامش يجب عليه أن هو يكون في التشهد ليه؟ لأنه يجب عليه متابعة الإمام كله تقول فعل الإمام دوت ما يتابعوش بليه أنه خطأ يا إما خطأ من متعمد يعني إما متعمد إما اتصالته إما بطلة وإما ده واحد جاهل ماشي ما تبعوش في الخطأ، ما تبعوش في الخطأ، ما تبعوش في الخطأ، جاوبته ما تبعوش في الخطأ. إنما جعل الإمام يبتلى به فإدراك إذا كبر فكبره وقرأ فاقرأه وركع فاركعه وسجد فاسجده في الصواب مش في الخطأ. غلط وقال كلام غلط صوته ما وطلتش، يعني طلع من بقه كلمات غلط صوته ما وطلتش، لأن قال ست كلمات مش متعمد. أجي أعمل زي بقى أتابعه كمان في الغلط أقول أنا كمان واحد دخل قال السلام عليكم رد عليه السلام خطأ وعليكم السلام صوته ما وطلتش، أجي أنا أتابعه مش بس كلمات ما عملش رد دلوقتي. بيقول له انت يا الفقه بيقول له انت نزولك بعد وقوفك وتنفسك بفرض خطأ هو عمل ركن دلوقتي، ولو كان عمل ركن مش خطأ فرض ان الكلام ده خطأ خطأ ولكن صحيح ما تبعوش عشان ما انا جاوبت بقول لك قال وعليكم السلام صلاته صحيحه احنا جاوبنا لما قالوا عليكم السلام صلاته صحيحة أخطأ صلاته صحيحة نفس الحكاية قاعد صلاته صحيحة أخطأ صلاته صحيحة ايه المشكلة لما هو يعني هو صلاته صحيحة لما تبقوش فيها عشان أخطأ لأني لا أتابعه في الخطأ قلت لك جاوبني لو واحد قال إن أنا أخطأ صلاته صحيحة وقالوا عليكم السلام تتابعوا كمان تقول عليكم السلام حاضر كده أخذ مسلم لا انا قامل الثالثة ولا قاعدة الشخص لا قامل الثالثة اسف جلس جلس الاول هو جزء انا اقول من الخوف جلس وصلاة الخوف انما جعل الامام يتبادل هو ده مش خوف انا اكتبت ركب انا سبته بس انا اكتبت ركب مرة معانا خلاك بس يعني بعد الدرس في كتاب تقراه يعني عامل لما فعلت هذا عامل صلاة سبيل حتى نحن إلى محترام عامل كثير شيء عشان صلاة على النبي عليه السلام مش تقدر به لا ما مسلم مش مضطر قاعدة كده إنه مضطر اضطر لا يستدل به ليس دليلا كل ما عملوش كده مش دليل أنت أنت تخطأ العمل ده لو ترك ركن لو أبطل شيئا في الصلاة ليش اصل النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه ما عملوش كده فالترك ليس دليلا هو ده الله على الاول التوحيد التوحيدية ما عملش حاجه عباده ما عملش كل حاجه عباده ما عملش حاجه خارج لك الصلاة هو صلى العبادة هو عمل في عباده دلوقتي هو فاكر ايه ما يكونش مستريح بين العباده الله على ترك وفعل نفسه يعني لم ياتي بفعل النبي عليه الصلاه هل بقى انت تقول لي بقى انت تقول لي امتى الناس اصوات الاباطره لو ان عمل كده حد من الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق الله حجب الله لانه لم يرد مثل هذا الشيء هذا الاصل على تمامه على فعل الفعل هو صلى الصلاه تامه عفوا لقوله عليه تبارك وتعالى الى ما احسنت له هذه الجزئيه هنا العامه دي عمرها ما استلم بها ما حدش اليوم اكملت لك اليوم حد قال لي دي مشكله يعني بلاش التقليدات العامه دي وحد قال لي دي الناقص في ناس بتتكلم عن دي الناقص دي تم بفعل النبي بتطبيقه عليه الصلاه والسلام كان في قلنا حاجه كده ترك ليس دليلا ليس دليلا النبي صلى الله عليه وسلم المأسور عنه في صلاه الفريضه انه كان يخفف صحيح؟ كان يخفف فلم يؤثر عنه في حديث متفق انه صلى بالبقر بل انه لما معاذ رضي الله عنه صلى بالبقرة نهاه ونهر ونهمش إذا كان أشد الأشياء التي أسرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غضب على بعض أصحابه وترجم له النووي في رياض الصالحين باب من اشتد نكيره إذا ارتكب تهبة محارم الله أو كان عبارة بهذا لو إن إمام أو مأموم راح يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء واللي بعدها والمائدة وإلى آخره. إمام أو مأموم أو منفرد وما تعرفش النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من أصحابه لم نسمع لم ينقل هذا يعني عند أهل القصر أن يفعل استنبطنا ونحتج عليه بأنه لم يرد وإن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وإن المتروك معناه إن العبادة توفية وإن لو عملت حاجة معناهاش النبي العبادة بطلة فرد عليه. بطلة؟ لا رد يعني ووفقك الله يعني الصلاة ممارسة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده نبهة كبيرة عشر سنوات في المدينة كلهم من بعد يعني مسألة إنه يقوم ويقف في شهر الأوسع هذا أمر يعني اسمح رد على سؤالي ما هو تريد أرد عليك وتركت لا ما هي دي قراءة تقول وتقصر صدقت هو قصر عليه الصلاة والسلام ما تعالش لنا الصورة اللي بحكيها لحضرتك إنه صلى بالبقر وآل عمران والنساء والمائدة والطعام إلى آخره لا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة حضرتك يعني أنا أعيد ترتيب الكلام عشان نوصل للنتيجة حضرتك بتقول لي إن ما أثير شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في خلال زمنهم المشرف المبارك إن هم واحد من المأمومين قام وبالتالي بدل ما حصلش كده يبقى اصلا كنت ابطل المذهب جاي الكلام ده من الكتاب الكلام العجيب ده ايه بقول لحضرتك ان الترك دليل العلماء بيقولوا الترك ليس دليل بس قلت لي ده عايزك الكلام اللي قلت قلت لي الكلام ان دي عباده توقيفيه معنى بدل ما عملوش يبقى صلاه الترك فجبت لحضرتك مثال شبيه يعني ممكن نقيس عليه لو تكرر قلت لك واحد راح يصلي بصلاة لم تؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم هو أن يصلي بصلاة مطولة جدا إماما كان أو مأموما أو منفردا هل تبطل الصلاة؟ لو كانت تبطل الصلاة هنا مثلا لا تبطل الصلاة هنا لأن في قاسم مشترك نقيس بها على الصلاة نعم كيف؟ هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل؟ لا لا تبطل ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثر يعني من العرض الخلوات تماما لكن معناه أنه إذا صلى أحدكم لنفسه فليضع كيف شاء صلى إمام وصلى إمام صلى الله عليه وسلم صلى إماما بالناس وطور وخالف يعني النهي الشديد من هذا المعارض هو خالف التوجيه النبوي لكنه لم يخلق شيئا دينا ولم يترك شيئا نار الله قلبك يعني عفوا هو لم يترك لم يخلق شيئا نار الله قلبك صحيح كده ودي الاجابه اللي على سؤال حضرتك انه هو لم يترك وده اللي انا جاوبته باختصار في اول الكلام هو لم يرتكب شيئا من فوات الصلاه ولم يترك شيئا من يفسد الصلاه ولم يختل لا ركن ولا شيء فهو عندهم منظومه في الدين يعني في اركان وشروط اختل ركن اختل شرط بطل في الصلاه الفقهاء أسف إضافة بسيطة كنت يعني أخذت على حضرتك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكنتم تحبون الله تتبعون فيكم الله ليس هذا يقول اتباع في طريقة عبادتك بل طيب أسف خذ بمعنى هل أرى أنا أسمح لي الخير في النقص أم في اتباع هو قال يا جماعة هو الشيخ هنا أو صاحب الكتاب قال يا جماعة عليكم بمخالفة الإمام عليكم. من خالف الإمام فهو أفضل فهو مندوب تكلم عن حب الحبيب بارك الله فيك بحسن الله إليك شرح الله صدرك خلينا الكلام خلينا أتمنى الكلام خلينا أتمنى الكلام لحبتين الشيخ أنا بيتكلم عن حكم الفقه يقولك يا أخي الحبيب يقولك سائل يسألك وأنت فقيه يقولك لو فعلت هذا صلاة صحيحة ولا باطلة فبليش بقولكش أنا كده متابع للنبي ومرتكب الأفضل والأكمل ولا لا بقولك صلاتي صحيحة ولا باطلة أنت عندك كما تفضلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولم تزل تستنى دينكم يعني معناه أن الأحكام كلها قد تمت ولا بد لكل قضية واقعة من إجابة وفتوى عندك فتوى ولا انت هتجيبني على الاكمل الاحوال بس مين ما فعلتش اكمل الاحوال احوال المصطفى المشرفه يبقى الصلاه باطله فبتقول لا انا الحمد لله تعلمت من كتب الفقه سواء فقه حنبلي وكل واحد ليه مذهب ولا مش عايز مذهب حر بتتعلم حاجه ازاي تعرف بيها صحه عبادتك من خطائها وبطلانها والعباده الصحيحه ايه الكامل فيها وايه اللي مش كامل ده معنى الفقه وده اللي الصحابة أفتوا به تعلموا وأفتوا به الناس ما شفناش الصحابة لما سمعوا التابعين بيسألوهم قالوا لا صلاتك باطلة لأن مش متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ده مش أكمل الأحكام قالوا أنا أصلي لكم كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعلمهم الكمال لكن دون الكمال البطلان ولا اسمه دون الكمال اسمه مفضول مفضول لا زال مفضول ما كانوا صحيح عندنا مساحة واسعة في الأعمال المقبولة متفاوتة لكنها في النهاية مقبولة، يجمع بينها أنها مقبولة، لكن هل هي متساوية؟ لا مش متساوية. هل حد يقول إن حال المصطفى المشرف يتساوى مع صغار دون ذلك مقبولة؟ محدش قال، ولا الفقيه يعلمك بنفس ذهنك إيه الصلاة المقبولة وإيه الصلاة المردودة، ولماذا هي مردودة ولماذا الثانية مقبولة؟ مقبولة أنها مستوفاة الأركان والشروط. هل هي كاملة؟ تعرفش الكذبة، بالعكس ده بيقول في أماكن أخرى وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم مشرف كذا كذا كذا، كان يفعل كذا وكذا كذا عشان يعلمك. أنت تأخذ الكمال وتتابع في الكمال، وأنت تقف على المطلوب. وهل لو فعلت شيئا ما من الأحوال التي تمر على الناس، سواء انت عالم ولا جاهل ولا كده، سواء تبقى باطلة ولا تبقاش باطلة، ما تعرفوش دلوقتي في الكلام دوت، ما قالكش ان الراجح هو ان انت تعمل كده او ده الاحسن والافضل. لا حضرتك الشيخ قال يجب علي اوفقه في الترك، لو فرق التشهد يجب علي ان اوفقه واقوم معه، واذا فعل التشهد لا يجب علي ان اوفقه. طب ايه الفرق بين لا يجب يعني يجوز؟ يجوز ان اوفقه يجوز يعني يجوز كده. طب ايه الفرق ما بين تلبس بركن اخر حديث تلبس بركن الناس؟ يعني الإمام لما قعد للتشهد فعل التشهد، أنا ممكن أتركه ليه؟ لأن حطه في ركن، حطه في ركن، ما تركتوش إلى لا ركن، ما تركتوش إلى سنة، ما تركتوش إلى ركن. لكن لما هو ترك التشهد، لو أنا تابعته في الترك، لو أنا ما تابعتوش في الترك، فأنا قعدت لسنة وتركت ما هو آكل، ما هو ركن، ما تابعت الإمام يعني على أساس أن التشهد سنة يجوز لي أن أنا أجلس أتوقف. لكن من لا يطلب الصلاة تفرق في ذهنك الفقه بين الصلاة صحيحة مع لا تساوي الإمام ولا تسبقون بإنهاء عن أن يرتكب المصلحة، لكن ما قالوش فرق بطل، لو قالوا سنة طيبة مغلط. هما حاله الصراحه اللي كانوا بيقولوا لنا ان الصراحه دي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عبر ايه؟ قول لي كل الصورة بس عشان ما نعممش. في صورة يقول عليها ان ده حرام، في صورة يقول عليها ان هو مكروه، في صورة يقول عليها انه جائز، في صورة يقول عليها انه بيعمل ايه؟ هو ما قالش هنا ايه؟ بيتكلم عن حكم، هل ليا ان انا ارجع ولا ماليش؟ ركز بس يا اسلام، يقول لي انا ارجع ولا ما ارجعش؟ ليك كده وليك كده، ليك كده وليك كده، مالكش بقى انت سبقته عامد، ممكن سبقه عامد وهو ليه غرض صحيح. ماشي، حد ليه سؤال ثاني؟ برضه عليه العرض ده اللي وإن عاد له الإمام قبل قيام المأموم فلا يقعد معه لوجوب القيام عليه بانتصاب إمام. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمام المأموم اعتراضها او ما صورته الاعتراض، مش اعتراض هو صورة اعتراض، برضو كما تعودنا حيجيب صورة مشابهة فيها خلاف الحكم، يقول لي هنا مختلفتين في الحكم رغم ان الصورة مشابهة، يجيب صورة ظاهرها انها مشابهة ومستقيم مختلفين، شأن الصور المتشابهة ان يكون الحكم واحد. هيبقى الاجابة ايه؟ الاجابة من داخل يسمع الخلاف ان في خلاف، ما ظاهره التشابه لا هو فيه خلاف، هي الصورة الصورتين مختلفتين والحكم مختلفين. فإن قيل قد صح بأنه لو ترك إمامه القنوط ندب له أن يتخلف ليقنط إن أدركه في السجدة الأولى، وجاز له إن لحقه في الجلوس بين السجدتين. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوط ندب له أن يتخلف ليقوت إن أدركه بالسجدة الأولى. ترك الإمام القيوط وهي أيضا من الأبعاد، لكن بيقول المأموم يندب له أن يتخلف ليقوت إن بشرط إن أدركه بالسجدة الأولى. السجدة الأولى وجاز له ندب، ندب يعني يندب يعني يستحب أن يأخذ ثمن، وجاز له يعني مستوي الطرفين إن لحقه في الجلوس بين السجدتين. وأما إذا علم أنه لا يلحقه إلا بعد هويه بالسجدة الثانية وجب عليه تركه أو نية المفارقة. فهل لا تخلف هنا للتشهد كما يتخلف من القنوت؟ ثاني جزء. فهل لا يتخلف هنا للتشهد؟ مسألة معانا بقى، تقول له في المسألة معانا لما تشوف إمامك ترك التشهد الأول ووقف يجب عليك أن تقف، ليس لك إلا هذا. يجيب لك فرع تاني إن الإمام برضو ترك البعض اللي هو بقى في صورة القنوت، بتقول له لا ده أنت يجوز لك أن أنت تتأخر لغاية لما تجيب هذا البعض، بل في موضع آخر يندب لك أن تتأخر عشان تجيب هذا البعض. يقول هنا في سورة ترك القنوت لو تركه الإمام، لو تركه الإمام لا ده بيقول له بقى ان في سورة ممكن الأحسن انك تجيب هذا البعض اللي هو القنوت بشرط انك تدركه قبل السجدة الأولى، ولو كان هتدركه في هويه للسجدة الثانية فيجوز انك تجيب القنوت. امتى يمتنع عليك انك تجيب القنوت ويجب المتابعة؟ لو كان خلاص سجد السجدة الثانية او هيزول السجدة الثانية. ايه الفرق بينهم؟ هنعيد المسألة تانية، ركز لو سمحت، هنعيد طرح المسألة تانية. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت ندب له، وبعض برضه زي التشهد الأول ندب له أي للمأمور أن يتخلف ليقنوت إن أدركه في السجدة الأولى، ندب يعني الأحسن الأجمل الأكمل. وجاز له يعني مستوى الطرفين إن لحقه في الجلوس بين السجدتين. وأما إذا علم أنه لا يلحقه إلا بعد هويه للسجدة الثانية وجب عليه ترك الإيه؟ القنوت أو نية المفارقة. حكم تاني غير الحكم اللي معانا، الحكم اللي معانا أنه ترك التشهد الأول فبتقول له يجب عليك أن تترك أنت كمان، يجب عليك تترك، هناك بتقول له انت يجوز، ومرة تقول له يندب لك انك تجيب هذا البعض المطلوب من قبل الإمام. لماذا فرقتم في الأحكام؟ يقول فهل تخلف هنا في مسألتنا للتشهد كما يتخلف القنوت أبي صورة المسألة أو ما ظاهره الاعتراض؟ كده تقرر الاعتراض ولا لسه ما تقررش؟ الصورة اللي معانا، المسألة اللي معانا بيقولوا لما تشوف إمامك ترك التشهد الأول ووقف ما تقعدش، إذا قعدت أول ما شفت وقف اقف يجب عليك ترك التشهد. تجيب التشهد يا تقي؟ قال لي لا ما تعرفش التشهد ده إيه، ده بعض. ماشي، فهمت الصورة دي؟ الصورة الثانية بعض آخر اسمه القنوت، الإمام ترك القنوت وراح سجد، المأموم يعمل ايه؟ لو كنا قسناه على الحالة بتاعة التشهد يبقى يجب عليه كمان يترك القنوت، لأنه بيقول له اترك التشهد وتابع الإمام. وهنا ترك القنوت بعض من الأبعاد، فأعمل ايه أنا كمأموم؟ أترك القنوت وأسجد معاه زي التشهد ولا ليا إن أنا أقنط؟ بيقول له لكن لك تقنط لو كنت هتلحقه قبل السجدة الثانية، بل يندب كمان لو كنت هتلحقه في السجدة الأولى ولسه بيستنبه على ما يقول منها. مش كده في فرق في الحق؟ في الموضوع ده السؤال اللي جاب ايه عن ليه فرقتم في الاحكام؟ السؤال بيقول لي ليه فرقتم في الاحكام في مظاهره تشابه، صوره زي الصوره، ده ترك بعضا ده ترك بعضا، هنا بتقول له يجب عليك ان تشوف التشهد الاول يا ماء مأمور، وهنا بتقول له يجوز انك تجيب البعض بل يمضي في احدى الصور. فرق الاحكام ليه؟ فرقتم ليه كده الاحكام؟ الصوره متشابهه قال لا الصوره مش متشابهه. الاجابه على هذا السؤال وامثاله ان الصوره مش متشابهه، هي اسمع الصوره دي غير الصوره، وبالتالي الحكم دي غير حكم. أجيب ركز بقى، لأنه في تخلفه للقنوت لم يحدث وقوفا، اللي هو مين؟ المأموم. لما المأموم مش هيتابع الإمام لمن ترك القنوت وسجد بعد ما قال سمع الله لمن حمده، بدل ما يقنط سجد. المأموم لم يحدث وقوفا جديدا، هو واقف فعلا هيتابعه بيقول سمع الله لمن حمده هو كمان، فمش هيجيب قنوت جديد، مش هيجيب وقفه جديده، الوقفه اللي هو فيها دي وقفه اصلا ركن، وكان هو متابع فيها لمن في قلبه سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد الشيخ حسن. فقد قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. كتاب التطبيق. باب أخبرنا